ما لو اشترى لمصلحتها وقد تطلت لك ووصفها من له خبرة في هذه المسائل فهذه شربة أنت فيها محزن ولا شاء عليك ولا حرج عليك أو أنت مأجور وداعت وساوت الشيطان التي يأتي بها إلى الناس فلا حرج عليك ولا إذن عليك وأنت محزن ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة من مصر جمهورية مصر العربية ويعمل بالرياض، والأخ حسن عبد الشفار أبو زيد سوداني مقيم في ليبيا، والأخ عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم في جدة، والحاج شحات علي الملك مصري الجنسية العباسية يعمل بالدمام، وأخيرا رسالة السائل عبد الله أحمد عطية الزهراني من تهامة. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الأخ منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.